إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. هذه المسائل يذكرها أئمة السنة لأنك ستجد لكل مسألة من المسائل قوم يخالفوننا فيها ويعتقدون اعتقادا غير اعتقادنا. ولذلك ذكرت لكم أن هذه العلوم ينبغي تعلمها والصبر عليها، وقد يأتي الشخص يتعلم فلا يجد المعلم، فلا ينبغي أن يترك وأن يترك العلم لمجرد سآمة أو ملل، بل ينبغي أن يصبر على نفرات المعلم وعلى غيابه وعلى شدته وقسوته، فإنه يأخذ منه الكثير. ونحن نتعلم هذه الأمور، ولو لم نتعلمها نقع في أحضان الفرق التي يعتقدون خلافها. فمثلا لو لم نتعلم صفات الخوارج، لو لم نتعلم صفات الخوارج، إذا ما جاء الخوارج ودعونا إلى الخروج بطريقة خبيثة، نصير خوارج بدون ما نشعر، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. والخارجي لما يجي يدعوك لا يقول لك أنا أدعوك إلى أن تكون تكفيري أو خارجي، وإنما يقول لك انظر الدين ضايع، والخمر يعني يقنن له، والدعارة موجودة، والربا والتبرج والصفور، ويأتيك من جهة المعاصي ويقول لك كيف نرضى. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتلهم بلسان بيده فهو مؤمن، ومن قاتلهم بلسانه فهو مؤمن، ومن قاتلهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. وذكر عن تغيير المنكر بالقلب: أنت لا تغير بالقلب، ويخوفك هكذا وهكذا، ويقول لك إن لم تكن معنا فسوف نقتلك يوم من الأيام، وسوف نتخذ تجاهك أمورا. ولا يذكر لك هذه الأحاديث، هذه النصوص، هذه الكتب التي نقرأها ممنوعة عند كثير من الفرق، بل أغلب الفرق، بل كل الفرق غير الفرقة الناجية لا يقرؤون مثل هذه الكتب، يعتمون عليها ويضلمون عليها. ومن وجدوا عنده مثل هذه الكتب فإنهم يعذرونه ويؤدبونه، مثل الصوفية. الصوفية يريد أن يتركك جاهلا، يقول لك العلم نأخذه بالسند العالي. ما هو السند العالي؟ يقول لك نأخذه عن الشيخ، والشيخ يأخذه عن رب العالمين. واش دك أنت تروح عند البخاري؟ ومن عندنا حتى البخاري كين 20 ولا 30 قرن، 30 شخص، ومن البخاري للرسول صلى الله عليه وسلم كين 7 ولا 8، وما تعرفهم إلا صح ولا مشي صح. أي يكفيك تدي عند الشيخ، الشيخ يقول حدثني قلبي عن ربي، ويجيب لك واحد الطراهات، واحد الطقوس، واحد الأكاذيب والحكايات والمنامات، هالشيخ واش دارها والشيخ واش دار. لأن أغلب الفرق إذا أرادوا أن يدخلوك في فرقتهم وفي حزبهم ماذا يفعلون؟ يعظمون لك شيخهم، وأن الشيخ يرى بنور الله، وأن الشيخ عنده كرامات، وعنده يعني يبيت يعبد الله، ولا نستطيع أن نعبد مثله، سواء كان هذا الشيخ خارجي ولا شيخ تبليغي ولا إخواني ولا قطبي ولا كيف ما كانت طريقته، فإنهم يعظمون لك الشيخ، فتصير اللي قاله الشيخ لا يعني ما قيل في المحراب هو الصواب. لو تجيب له الآيات، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا بها. الخارجي لو تجيب له القرآن الكريم يقتلك، لأنه يعرف القرآن الكريم بأن فيه الحجج، وإذا جبت له السنة من باب أولى. نحن كنا ندرس عن الخوارج وأنهم يكفرون بالكبيرة، وإنهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان صغار، وعندهم أخلاق سيئة، عندهم خساسة، لا يحترمون العلماء الربانيين، لا يحترمون الدليل. يقول لك كيفاش تجادل الشيخ؟ أنت تجادل الشيخ؟ أنت تطعن في الشيخ؟ لو كان واحد منهم يعني يسمع أمامه الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والوعدة والزردة والطواف والتبرك وغير ذلك لا يتحرك ساكنه. لكن إذا قلت الشيخ اللي قلنا نشوفه، وش هذا الشيخ جاب الدليل من الكتاب والسنة، وهل هذا الدليل الذي أتى به ماذا قال فيه أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكالإمام أحمد، ماذا قال فيه؟ يقول لك أنت رحت بعيد، أنت تطعن في الشيخ ويصفك بأوصاف ويتهمك بتهم ويؤلب الناس عليك، سواء كان الشيعة ولا كانوا خوارج ولا كانوا إخوان ولا قطريون ولا يعني ما تريدون ولا صوفية ولا غير ذلك. عندهم الشيخ مقدس على القرآن ومقدس على الحديث، أطعن في القرآن لا يبالون، أطعن في الدين وخلي الناس يسبوا الدين ما لا بالهمش. لكن كونك تتكلم تقول في الشيخ هذا الكلام، من أين أتى به الشيخ؟ أقول لك أنت تشك في الشيخ ولا كيف؟ تشك في الشيخ، أنت تطعن، هذا طعن في الشيخ، ويجعل لك من مسألتك مسألة أكبر من مسائل كل الكفريات. الكفريات ما تجيش كمان لو أنك تقول من أين لك هذا. الله عز وجل تعبدنا أن نسأل أهل العلم بالدليل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بماذا؟ بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إما الشيخ يقول لك حرام، أحسن الله إليكم يا شيخنا لو تفضلتم بالدليل، وهذا لا يكون استنقاص من الشيخ، بل الشيخ ينبغي إذا رأك كذلك يقبل رأسك، يقول لك أنت فعلا سني. لكن القوم الأقوام كلهم، الفرق كلها، فرق الضالة كلها، ما يقبلون التراجع، ما يقبلون أنك تخدش في شيخهم. يعني لو تشوف شيخهم يشرب الخمر، يعمل عمل قوم لوط، لا يصلي مع الناس، لا يصلي الجماعة ولا يصلي الجمعة، لا تبالي بذلك، ينبغي أن تقبل وتسكت، لا مراجعة كما يقولون. فرأينا أمس المرة الماضية والتي قبلها والتي قبلها، رأينا صفات الخوارج، خالفوا المسلمين في أمور كثيرة. مثلا رأينا من صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان، أغلبهم مجدد صغار، ليسوا قدماء ولا أصحاب رزانة ولا أصحاب روية ولا أصحاب عقول راجحة، فهم حدثاء الأسنان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يجيبوا لك الأحاديث من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام كما يمرق الدين، يمرق السهم من الرمية. اشت السهم القوس لارك، لما تجي تدير فيه القوس وتجبد الخيط الوتر وتطلقه، يروح يدير ماذا؟ يدير صوت، يحدث صوت، وقد يدخل في الفريسة ويخرج منها، ولما تروح للقوس توجد مداش الدم، تمسحها هكذا تجده بدون دم. هذا من ماذا؟ من سرعته، يعني خروجه كان سريعا، ادخل في الجسد في الفريسة وخرج منها ولم يكن فيه دم. هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عليه، على ماذا؟ سرعة خروجهم من الدين. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أنهم سفهاء الأحلام، يعني عندهم أخلاق سيئة، ما عندهم احترام. إذا قيل له اقتل أباك يقتل أباه، المهم يرجع عند الأمير وقد اعترف به، يقول لك أنا من أملك؟ يقول الأمير يقول له أنا من أمنك، لما يدخل في الصفة يقول الأمير أنا من أمنك حتى لو تروح تبين لي أعطيني دليل بأنك معانا فعلا. فماذا يفعل؟ قل ماذا تأمرني؟ قل أنا أقتل أمك، أقتل أختك اللي هي متبرجة، لأن أختك ممارسة للكفر، لأنهم عندهم الكبيرة ماذا؟ الكبيرة مخرجة من الملة ومخلدة في النار، فيقتل أخاه أباه عمه جده لا يبالي، أن عندهم ضعف في الفقه، ما عندهم فقه، ما عندهم علم، وإنما جاءوا من الشارع للشارع، من الشارع للجبال للكهوف، ما درسوا. وهذا مر علينا في بلادنا لما قامت قومة الخوارج، واش داروا الخوارج؟ راحوا لقطوا أسفه الناس، أسفه الناس وأفجر الناس، جابوهم وأعطاهم السلاح وقال له أنت أمير على هذا المنطقة. الشخص كان بطال، ما يعرف لا قبلة ولا كذا، تقول له لماذا اخترت هذا؟ يقول لك هذا قوي، عنده قساوة، هذا يخافوا منه الناس. في مكان مافيا في وقت الجاهلية، فهو مافيا كذلك في وقت الخروج. يقول لك كنديروا واحد مثلكم أنتم فيكم العاطفة، فهم يأخذون سفهاء الأحلام. هذا الأشخاص يعتمدوا على ماذا؟ على فصحة القول. شفت أحيانا واحد فاجر باندي مجرم يتكلم ما بين ناس مؤمنين مصلين موضين مصلين وغير ذلك، يتكلم فيهم بالفجور ويتكلم بهم بالفسق ويتكلم بهم فيهم بالسياسة، وروح أنت غلبه، يقول لك ألم يفعلوا كذا ألم يفعلوا كذا، والعوام يتبعوه. إذن هم سفهاء الأحلام. من صفاتهم أنهم يكثرون العبادة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاتكم صلاته إلى صلاتهم، أبو بكر ما كاش أعبد منه، لكن لما يشوفهم أبو بكر يحقر صلاته إلى صلاتهم، حتى أنهم يوهمون الناس أنهم أصحاب كثرة السجود، فيجعلون في جبهاتهم علامة على كثرة السجود، يروح للدار يحكها بالحجرة ولا غير ذلك وتولي كحلة، يقول هذا فيه يعني يكثر السجود. من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان، مؤمن يقتلوه، ويتركون أهل الأوثان. شعل من قبة كانت قبل فترة الإرهاب، في أثناء فترة الإرهاب وبعدها زادت القبب تضاعفت، كانت وعدة وزوج بعدها كثرت، فهم لا يقربون أهل الأوثان، ما قربوا حتى قبة وهدموها ولا غير ذلك، بمعنى حتى الإيمان ما عندهمش إيمان، هما عندهم إيمان قرقب من بطال، حتى هما يخافوا من القبب يخافوا من الحجرة، ما عندهم إيمان. من صفاتهم أنهم يتعمقوا في الدين، يأخذ مسألة ويبقى يتمطط فيها ويتوسع فيها ويبحث على الشذوذ والمخالفات لأهل السنة ويغلب الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يريد توزيع الخراج، فقال له اعدل يا محمد اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ شكون يعدل إن لم أعدل أنا؟ بمعنى يشوف روحه هو خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه أنه خير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم صفاتهم أنهم يتكلمون في الأمراء في المسؤولين، دأبهم الكلام في الحكام خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبديه علانية، هم خالف السنة، تكلموا حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس وقال لها اعدل يا محمد، عندهم الإنكار العلني. وإن كان هذا ليس له أن ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجر، فدأبهم الإنكار العلني صفة من صفات الخوارج. والعباد لما تنكر يجي، شوف كان واحد يطلع على المنبر ويقرر كتاب التوحيد يجمعوا معاه في أحسن الأحوال مثلكم، لكن لو كان يدير طابلة تاع سياسة ويبقى يجيب وش دار فلان وش دار فلان، والله هذا الشارع كم يقدش، يجوه الناس سواد عظيم، يجون سار رجال وكذا. في أيام السياسة المشؤومة في سرقة الإرهاب كان الإمام يخطب ويجيب من 12، هو يخطب من 12، هو يخطب حتى ثلاثة، واحدة زوج ثلاثة، ثلاث ساعات فوق المنبر، شوارع معمرة، يجوا المصلين ويجوا اللي مش مصلين. اللي مش مصلين هكذا يعني يقول لك أنا ما نصلوش، بس أنا بغين دولة إسلامية، دولة إسلامية بلا ما نصلوا. أسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.